إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما رواه الإمام أحمد والطبراني رحمهم الله عباد الله صحابة أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أيليزا منين مزيتو ينونيشا وكمليف وشريع الله سبحانه وتعالى na kutimia kwa neema ya Uislamu. Qala laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika alifariki mtume sallallahu alayhi wasallam, wama ta'irun yuqallibu janahihi fi as-samaa, na hakuna ndege yoyote anayefungua na kufunga mbawa zake katika mbingu, illa wa dhakara lana minhu ilma, isipokuwa mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam ametutajia ilmu kuhusu ndege kama huyo. Na katika yale aliyoyataja mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni yupi halali kumla katika ndege hao na ni yupi ni haramu kumla katika ndege hao. Kumaanisha maneno haya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha lolote linalohitajika katika hii dini, hakuacha lolote analohitaji muislamu katika kujikaribisha nalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amemfunza na kumwelekeza. Alima man alima wa jahila man jahila. Na maneno haya huyu sahaba mtukufu hakuyazungumza kwa kichwa chake, bali ni maneno pia yamethubutu kama haya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum وينذرهم شر ما يعلمه لهم. hakuna nabii yote kabla yangu isipokuwa ilikuwa ni haki juu yake na ni wajibu juu ya kila mtume kuongoza umma wake katika khairi wanaojua kuwa ni khairi kwa umma wao, na kuwatahadharisha na kuwaonya kutokana na shari wanaojua kuwa ni shari kwa umma wao. Sasa ikiwa mitume waliopita waliwaongoza umma wao katika kila khairi waliohitajia na kuwaonya kutokamana na kila shari, itakuwaje mbora wa mitume? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah, mbora wa viumbe wa Allah, mtume wa mwisho aliye mbora kabisa, atakuwaje katika kuamrisha na kukataza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam? Ibadallah, almubtadi', mzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kujua au kutojua, asingizia kuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bado haijakamilika, bali na uovu wa mzushi ni kuwa amtupia tuhuma mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuwa amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Ikiwa walijua hilo, wa mzushi jua, na ikiwa hulijui basi umenisikia. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. يوياتا من يكزوا أوزوشي كتك الإسلام أكيانا كوا أوزوشي ولن يمزوري، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. بس هو amedai kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika utume wake na kufikisha ujumbe. Haya maneno hatuyazungumzi sisi, ayasema al-Imamu Malik, Imamu Dar al-Hijra, azungumza maneno haya. Mzushi yote ulimwenguni anayezua uzushi katika hii dini, ukweli wake ni kuwa adai kuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha. Qala, lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Kwa hivyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika, haikubali kuongeza wala kupunguza, bali ni kufuata kama alivyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Malik, fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina, chochote ambacho hakikuwa dini wakati hii aya Allah alipoiteremsha, haiwezekani wallahi leo kuwa dini. Kwa msitujie wazushi na uzushi katika dini ya Allah, kisha mkadai ni khairi, mkadai mwaifahamu khairi kuliko kipenzi chetu sallallahu alaihi wasallam. La wallah, hatukubali uzushi katika dini, kwa sababu ndani yake kuna kumtuhumu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuwa alifanya khiana. Shangana baadhi ya Waislamu hawaoni kuwa uzushi ni jambo ovu, wakati ndani yake muna kumtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alifanya khiana, wakati Allah subhanahu wa ta'ala amemwamini akamtuma kuwalingania watu katika hii ardhi. Fama lam yakun yawmaidhin dina fala yakunu liyawma dina, ikiwa jambo halikuwa dini wakati wake, wallahi haliwezi kuwa dini leo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uthi rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى وغفر له: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى أسمى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية أزوشي كتك ديني وبندز سيدك وشيطان إبليس كلكم معصية pamoja na kuwa yule anayefanya maasi ya muasi Allah subhanahu wa ta'ala na shetani ataka kumwelekeza mtu katika maasi lakini akimpata katika bid'a hufurahishwa zaidi. Kwa nini yasema maneno haya huyu mwana wa chuoni? Qala al-ma'siyatu yutabu minha, mwenye kufanya maasi huenda akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia, na Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim atamsamee. Walbid'atu la yutabu minha, ama uzushi katika dini ni ngumu sana kwa mzushi kutubia na kuacha uzushi wake na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama hili wataka kulihakikisha, tizama panapozungumzwa maasiya, watu wakikatazwa zina, wakikatazwa riba, wakikatazwa dhulma, hakuna muislamu yoyote aweza kusimama akasema kuwa kwa nini watukataza mambo haya na tutaka kuyafanya, kwa sababu ajua ni maasiya. Lakini mwaonaje mahurafi na ahlul bid'a namna wanavyochemka wakikatazwa uzushi katika dini ya Allah? Falbid'atu la yutabu minha, bali sahibu bid'a ajiona kwa bid'a anazozifanya ajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa min ab'ad an-nas an dini Allah, yuko mbali kabisa na dini inavyomwamrisha, ajiweka mbali kabisa na Mola wake, lakini adhania kwa bid'a anayoifanya kuwa ajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukitaka kuhakikisha tena, tizama baadhi ya watu zinapozungumzwa bid'a hukereka katika nyoyo zao, lakini inapozungumzwa zina, riba na inayati ya maasiya, hata kama yumo ndani ya hayo maasiya huenda akakubali na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falbid'atu ahabu ila iblisa min almaasiya, almaasiyatu yutabu minha walbid'atu la yutabu minha. Ibadallah, salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakali sana dhidi ya watu wa bid'a, na walikuwa na huruma sana kwa Waislamu, na ndiyo maana wakawa ni wenye kuwakataza watu kutokamana na uzushi, bali wakiwaonya kukaa pamoja na uzushi, kukaa pamoja na wazushi wanapozua uzushi wao. Yaqulu Fudail ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala, لا تجالس صاحب بدعة. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى سمع أسكان مزوشي فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. ميمين أكو أغبئة إسيجيك كترمكي اللعنة وكو أبي والي ونوسيما تتكانك بيما kizuri tutabeba na kibaya tutakiwacha. Inni akhafu an tanzila alayka al-la'na. Fudail ibn Iyadh akwambia naogopea isije la'na ikakuteremkia. Pengine waweza kusema muna dalili gani kwa maneno aliyozungumza Fudail rahimahullah? An Anas radhiyallahu anhu qala ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال متوم صلى الله عليه وسلم علي تاج مجم تكف ومدينة كشاك سيما من أحدث فيها حدثا يويت يتكيزوا وزشك تكم دي ومدينة نهابا ونوفيوني وسيما ومتاج مجم دي ومدينة كسابيا وتكفواك لكن هي حكمه يا إنيا كتكسيم يويت من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة. رواه الإمام مسلم من يكزوا أزوشي متوم صلى الله عليه وسلم سامة فعليه لعنة الله نجوياك لعنة يا الله سبحانه وتعالى أسيوذرية ذكاو في أزوشي وسباب كنا متوا فنينا بيشارة وأقوبة تكبكون بيشارة كما هي الرزاق سبحانه وتعالى هو الله من يكتوى رزقني الله سبحانه وتعالى فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين بل يستحق لعنة يا الله نملائكة نكويدادي وتوات مشان ذنبك كما ذنب مكوبة أي زنغمزك وأوكال امتوم صلى الله عليه وسلم نمنهي بل امتوم صلى الله عليه وسلم akatufundisha tusigurike na watu wa bid'a hata wakiwa ni watu wa ibada nyingi kiasi gani. Alam tasma ma qalahu nabiyuka fil khawarij, je hujasikia maneno ya mtume wako sallallahu alayhi wasallam akiwazungumza khawarij, tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim, يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. متوم صلى الله عليه وسلم سامة متكبوون خوارج متذراو صلاة زانو كتزام صلاة زاو نصوم زانو كصوم زاو بل كصوم جانو كقرآن متكذراو مكيوون خوارج. لكن متوم صلى الله عليه وسلم سامة يمرقون من الدين هاواتوكا كتك دين يا الله كما يمرق السهم من الرمية كما في نمشال ونفو بيتا جنبياكي كبيتا كلا كويندو. لئن لقيتهم متوم صلى الله عليه وسلم أسمى لو كمن تكتنا ناو لأقتلنهم قتل عاد نتواوها كم ولبوان غبس عاد. عباد الله والله لو كما ينجلكواني كبيما كواكيني خوارج ولكواني واتوا وإبادة نينجي وكلية كتك صلاة زاو مشانا وكفونغا نجوياك امتوم صلى الله عليه وسلم أسما لو كما انتواكوتا واتواو والله نتواوها كما ولفوانغاميزو عاد. كو سيجلو وكسام مزوشي فلاني أنا إبادة نينجي لا شيطاني أميوك خشوع كم تكما هويو إلي ميمي نواوة تغريك توفوات. لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. والحمد لله رب العالمين.